بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة 11 من محاضرات دورة علوم القرآن. اليوم نستكمل كلامنا عن جمع القرآن، وهي المحاضرة الأخيرة في هذا الشأن. تحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن الجمع الأول للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد به كتابة القرآن كاملا في حياته صلى الله عليه وسلم، والجمع الثاني في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولكي نفهم ملابسات ودوافع الجمع الثالث على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لابد أن نفهم طبيعة المجتمع الإسلامي في هذا الوقت. توفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يكن هناك إلا مصحف واحد مجموع. أشار عمر بن الخطاب عليه بجمعه خشية ذهاب القرآن بذهاب القراء حينما قتلوا في حروب الردة، فأمر أبو بكر زيد بن ثابت بهذا الجمع، وكان فيه من الاستيثاق والشروط ما يدل على عناية الصحابة بالقرآن الكريم، فاشترط في الحفظ أن يكون متلقى من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واشترط في الكتابة أن يكون مكتوبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك شاهدين على ذلك. لماذا؟ لئلا تدخل القراءات التفسيرية التي كان يكتبها الصحابة في الهوامش، ولئلا يدخل ما نسخ، ولا يدخل ما نسخ. يبقى إذن اعتمد جمع أبي بكر على ما ورد في العرضة الأخيرة. طيب، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فورث هذا المصحف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدأت رقعة الإسلام في الاتساع، ففتح على عهده رضي الله عنه، على عهد عمر، مصر وفارس والشام والعراق، وغيرها الكثير من البلدان، فبدأت رقعة الإسلام بالاتساع. فلما مات عمر، وبعد الشورى أو بعد استشهاد عمر رضي الله عنه، عهد بالخلافة إلى 6 نفر، هم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ولا أذكر الأسماء المتبقية، لكن بالمشورة اتفقت الأمة على استخلاف الشهيد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. استكمل عثمان رضي الله عنه هذه الفتوحات، فاتسعت رقعة الإسلام في عهده اتساعا شديدا، حتى وصلت الفتوحات إلى قسطنطينية، وإلى أذربيجان وأرمينية، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح المسلمون بالملايين. طيب، ولم يكن هناك إلا مصحف واحد مجموع بعد وفاة عمر بن الخطاب، ورثته عنه السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب والباقي؟ والباقي نسينا أن ننوه أنه مع اتساع رقعة الإسلام تفرق المسلم الصحابة في الأمصار، يعني مثلا ذهب عبد الله بن مسعود إلى الكوفة بالعراق، وله عمر قضاء الكوفة فأقرأ الناس هناك، وذهب أبو الدرداء إلى دمشق والله عثمان قضاء دمشق، وذهب سلمان الفارسي إلى المدائن أي إلى بلاد فارس يقرأ الناس القرآن هناك، وبقي أبي بن كعب بالمدينة يقرأ الناس القرآن. طيب نحن نعلم أن هناك قراءات في القرآن الكريم، هناك قراءات، القرآن نزل على 7 أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها كافية شافية، كلها كافية شافية، يعني في الأحاديث التي وردت في السنة النبوية أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف. أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف، يعني هذه القراءات وهذه الأحرف نزلت تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها من الإعجاز ما لا يخفى على أحد. يعني تخيلي أن النازل واحد، يعني كأن يعني مثلا الآية إذا كان فيها مثلا 3 قراءات فكأنها تنزلت 3 تنزلات، وكل هذه القراءات تحتمل معاني متنوعة يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا. مثلا في قوله تعالى من سورة سبأ أن أمة سبأ حينما كفرت النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة أخرى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة أخرى وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فسبحان الله، الأولى باعد والثانية بعد والثالثة باعد. باعد هم في البداية يعني يدعون، طبعا هو بطر على النعمة، باعد دعوة أولى، طب فلما أصروا زادوا فقالوا بعد ربنا بعد بين أسفارنا، فلما وقع الأمر فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني باعد فعلا خلاص وقعت الدعوة. فإذا القراءات يكمل بعضها بعضا، فيها من الإعجاز البياني ما لا يخفى على أحد، وفيها من التيسير على المسلمين ما لا يخفى على أحد، وكلها صحيحة. لذلك لا يمكن أن يكون هناك مفسر ولا يعرف القراءات، يعني كيف يكون مفسر وهو غير عالم بالقراءات. المهم، يبقى إذن نزل القرآن على أحرف مختلفة وتفرق الصحابة، يعني هذا هو الوضع في عهد على عهد عثمان، تفرق الصحابة في الأمصار ولا يوجد إلا مصحف واحد مجموع لدى السيدة حفصة رضي الله عنها. طيب مما كان يقرأ الصحابة الناس من الصحف التي كتبوها، طب هذه الصحف موافقة لما موجود في مصحف أبي بكر؟ لا، قد يكون فيها قراءة تفسيرية، قد يكون فيها شيء منسوخ تم نسخه في العرض الأخيرة لكن هذا الصحابي لم يكن يعلم بذلك. ثم إن القراءات مختلفة. قراءة ابن مسعود، ابن مسعود هذيل، هذلي من هذيل، فيقرأ بلسان هذيل. أبي بن كعب أنصاري يقرأ بلسان الأنصار، وأبو الدرداء أنصاري أيضا يقرأ بقراءة أبي. طيب وسلمان، سلمان الفارسي، سلمان أصلا فارسي، فلا نعلم بأي قراءة يقرأ، بأي حرف يقرأ. فبالتالي بدأ يظهر الخلاف بين المسلمين في الأمصار المختلفة. طيب إزاي ظهر الخلاف ده؟ ظهر في الغزوات، في الفتوحات، في الفتوحات. إزاي يا دكتور يعني ظهر في الفتوحات؟ دلوقتي لما يبقى فيه غزوة أو فتح، المسلمين خارجينها، هل اللي بيخرج فقط جيش المدينة؟ يعني هل أهل المدينة بس بيروحوا يقتلوا، ولا بيقتل كافة المسلمين من كافة، هي خلافة موحدة من كافة الأمصار؟ ففي جيش العراق وفي جيش مصر، يخرج بعض العسائر، بعض الأجناد من مدينة، وبعض الأجناد من العراق، وبعض الأجناد من مصر، وبعض الأجناد من الشام، يلتقون في مكان موحد ثم يذهبون للفتح. ثم يذهبون للفتح، يعني تلتقي الجيوش، قائد جيش مصر، قائد جيش الشام، قائد جيش المدينة، ثم يؤمر عليهم الخليفة قائدا عاما، ويذهبون إلى الغزوة. فحدث في غزوة أرمينية وأذربيجان أن تنازع أهل الشام وأهل العراق في القراءة. يعني إيه؟ يعني جم يصلوا، فدخل إمام من أهل العراق بيقرأ بقراءة ابن مسعود، فلما قرأ عليهم أهل الشام قالوا أنت بتقرأ بإيه؟ إيه القراءة اللي بيقرأ بها دي؟ ما هذه القراءة التي تقرأ بها؟ فاختلفوا، وكاد يحدث ما لا يحمد عقباه، وصاروا يؤثمون بعضهم بعضا. يعني يقولون قراءتنا خير من قراءتك، قراءتنا أصح من قراءتك، لما قراءتنا نحن الأفضل، قراءتك أنت الأفضل، قراءتك. فاختلف الناس، اختلف الناس، وكاد أن يحدث قتال. طيب من كان موجودا في هذه الغزوة؟ كان موجود حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، رضي الله عنهما. فرأى اختلافا كثيرا، بيقول بالضبط هذا ما حدث في سنة 25، في سنة 25 هجريا، اجتمع أهل الشام وأهل العراق لفتح أرمينية وأذربيجان، وكان ممن شارك فيه حذيفة بن اليمان. فرأى اختلافا كثيرا بين المسلمين في وجوه القراءة، وسمع ما كان يحصل بينهم من تجريح وتأثيم بعضهم البعض، فأفزعه هذا الأمر وقال والله لا أركبن إلى أمير المؤمنين. يعني أنا مش هكمل الغزوة، أنا هروح أقول لعثمان رضي الله عنه بيحصل ده، ده يعني إيه؟ يعني كارثة تكاد تقع. طيب هل الأمر الاختلاف اقتصر على المدينة؟ لا، اقتصر على أهل الأمصار فقط؟ لا، امتد كمان لأهل المدينة. كيف ذلك؟ الأجيال الجديدة من المسلمين، الأطفال، طبعا المدينة مهبط وحي في العهد المدني، فبالتالي فيها كل القراءات، فيها كل القراءات، يعني جل الصحابة موجود في المدينة، وبعضهم تفرق في الأمصار، فبالتالي كل معلم من الصحابة أو من التابعين كان يقرأ مجموعة من الغلمان بقراءة بحرف معين، بحرف معين. فكان الغلمان الصبيان الصغار يتعاركون ويقول بعضهم لبعض قراءتي خير من قراءتك، قراءتي خير من قراءتك، ويضربون بعضهم ومعلمي خير من معلمك. تمام. فقام فبلغ عثمان ذلك، يعني سيدنا حذيفة بن اليمان جاله يجري يهرول إليه بما حدث في بين جيش الشام والعراق، وعثمان رأى نحو هذا في المدينة أن الصبيان يلتقون فينكر بعضهم قراءة الآخر، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا وقال أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون؟ يعني أنتوا قدامي وبتختلفوا كده فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا. يعني لما أهل المدينة يختلفوا في القرآن قدامي بالشكل ده، يبقى من نأى عني من الأمصار، في الأهل من المسلمين الجدد بقى، أشد فيه اختلافا. اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما، واكتبوا للناس إماما. يبقى هنا فهمنا الدافع، الدافع الذي دفع عثمان رضي الله عنه إلى جمع القرآن هو إيه؟ هو خشية اختلاف الناس في القراءات مع اتساع بلاد المسلمين وتفرق الصحابة فيها. يبقى خشية وقوع الفتنة باختلاف الناس في القراءات مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية. يعني تخيلوا أن كل هذه البلاد مفتوحة ولا يوجد إلا مصحف واحد، وفي المدينة المنورة، في المدينة المنورة. فيعني يعني لو نتخيل أننا في عصرنا الحالي بلد كبيرة مثل بلدي يعني مصر ما فيهاش ولا مصحف، الوضع هيبقى إيه؟ هذا قد يكون باب لدخول التحريف. فبذلك قطع عثمان رضي الله عنه هذه الفتنة، قطع عثمان رضي الله عنه هذه الفتنة. يبقى عرفنا السبب، صاحب الفكرة هنا اثنان، عثمان وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. طيب المنفذ، شكل عثمان رضي الله عنه لجنة رباعية، لجنة رباعية برئاسة من؟ مين الشخصية الذهبية في هذا الموضوع؟ نعم، هو زيد بن ثابت رضي الله عنه أوكل إليه رئاسة لجنة جمع المصحف، لأن زيد كان ما زال شابا في هذا الوقت. ثم إن زيد رضي الله عنه هو إمام الخطاطين، سيد الخطاطين وسيد الكتبة، فله نفس المؤهلات التي رآها فيه أبو بكر رضي الله عنه، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس السبب. وجعل معه ثلاثة، من هم؟ سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وكلهم شباب. يبقى نفس المؤهلات هي التي أهلت زيد لجمعه في الجمع الثاني وفي الجمع الثالث على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان. طيب كيفية الجمع، كيفية الجمع هذه يعني إيه؟ هذا الجمع يعني اقتصر على نسخ المصحف الجامع لدى السيدة حفصة مع إيه؟ مع بعض التوجيه من سيدنا عثمان. يعني هو مجرد نسخ لصحف السيدة حفصة، لكن سيدنا عثمان أمرهم فقال إيه؟ يعني نلاحظ أن الأنصاري الوحيد في هذه اللجنة هو رئيس اللجنة، هو زيد بن ثابت، والثلاثة الباقين سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم قرشيين. فسيدنا عثمان أمرهم، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. طب ما معنى هذا الكلام؟ أفهمكم عن هذا الكلام وإن شاء الله يكون يعني إيه. طبعا هذه المواضيع فيها خلافات كثيرة، لكن نحن نريد أن نصل إلى إيه، إلى يعني قدر استطاعتنا إلى يعني الصواب. يعني الله يهدينا، اللهم هدينا لمختلف فيه من الحق بإذنه. طيب مثلا كلمة التابوت في سورة البقرة، أي يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملهم ملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قد تكتب كلمة التابوت بالتاء المفتوحة وممكن أن تكتب بالتاء المربوطة. فمن الذي كتب المصحف في الجمع الأول؟ هو زيد رضي الله عنه، وزيد أنصاري. فقد يكتب هذه الكلمة بإيه؟ بالتاء المربوطة على كتابة الأنصار، على كتابة أهل المدينة، في حين أن قريش تكتبها بالتاء المفتوحة. فأمرهم أن إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء، في الكتابة، في طريقة الكتابة، في الرسم، في طريقة الكتابة، فاكتبوه بطريقة كتابة قريش، فاكتبوه بطريقة كتابة قريش. فكتب، فكتب بذلك عدد 6 أو 7 مصاحف. أخذ عثمان واحد لنفسه، ثم أرسل البقية في الأمصار، مصحف إلى اليمن، ومصحف في المدينة، ومصحف في العراق، ومصحف في الشام، ومصحف في مصر، وهكذا. وأمر بتحريق كل ما سواها. يعني إيه؟ يعني تحريق المصاحف اللي كان كتبها الصحابة. أيوة، تحريق كل ما عدا هذه النسخ التي كتبها عثمان رضي الله عنه. طيب، طبعا هذا تم، وهذا من فقه عثمان رضي الله عنه، لئلا يقع اختلاف أو خلاف بين الناس، لئلا يقع اختلاف أو خلاف بين الناس. طيب، وأجمع يعني إيه، أقر الصحابة بما فعله عثمان رضي الله عنه. طيب، ما الفرق بين ما يعني جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ والله كلهما اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته، كلاهما اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته. هناك خلاف بقى في أمر ما، يعني أنا هقول لكم الخلاف، وأقول لكم أنا يعني إيه برجح إيه. دلوقتي إحنا جمع أبي بكر الصديق اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته، واقتصر على ما أثبت في العرضة الأخيرة. طيب، هل يعني مصحف أبي بكر جمع كافة القراءات، يعني من حيث القراءات، من حيث القراءات، يعني ده قد يكون سؤال يطرأ في بال إحداكن، هل اشتمل مصحف أبي بكر وعثمان على كافة القراءات؟ هذا أمر فيه خلاف، لكن الذي أراه وهو الأيسر أن كلاهما اقتصر على القراءات التي وردت في العرضة الأخيرة فقط. بمعنى أن مصاحف الصحابة المتفرقة في الأنصار، في الأمصار، قد يكون فيها حرف، قد يكون فيها حرف نسخت قراءته، لم ترد في العرضة الأخيرة. لذلك أمر عثمان بتحريق كل ما سواه. يبقى إذن هل مصحف عثمان، وهذا رأي راجح عندي، أن عثمان اقتصر على النسخ فقط من مصحف أبي بكر، يعني لم يكن هناك الكثير ليفعله عثمان، هو فقط اقتصر على النسخ، نسخ مصحف أبي بكر فقط، وكلاهما اقتصر على القراءات المنسوخة، قصدي التي لم تنسخ، يعني التي لم يتم نسخها، المقتصرة فقط في العرضة الأخيرة، المقتصرة فقط في العرضة الأخيرة. طيب، يبقى هل مصحف عثمان ورد فيه كل الأحرف السبعة؟ لا، لم ترد فيه كل الأحرف السبعة، وإنما اقتصر فقط على القراءات الواردة أو الأحرف الواردة في العرضة الأخيرة. طيب، ليه سيدنا عثمان فعل ذلك؟ مع أن سيدنا أبو بكر ترك الصحابة يقرؤون بكافة الأحرف حتى التي نسخت، يعني تركهم يقرؤون بكافة الأحرف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثمهم أو لم يعترض عليهم في ذلك، لأنه لم تكن رقعة الإسلام اتسعت بهذا الشكل، لم تكن رقعة الإسلام اقتصرت بهذا تسعد بهذا الشكل. لكن سيدنا عثمان رأى أن هذه الرخصة، الرخصة الترخص بهذه الأحرف كلها، لم يعد هناك ما يوجبها، يعني خلاص. بالعكس، لو فضلت كثيرة بهذا الشكل قد يحصل اختلاف بين الناس، فاقتصر على عدد معين من هذه القراءات، ورأى أن الرخصة لم يعد هناك ما يوجبها، فألزم الناس بالقراءة فقط بالمصحف الجامع الذي نسخه عن مصحف أبي بكر بس. فاهمين؟ فاهمين؟ يعني احنا قلنا ان زيد بن ثابت، لكن هناك آراء أخرى بتقول ان لا، ده مصحف أبي بكر كان فيه كل الأحرف. لا، انا لست مع هذا الرأي. الجامع لهذا المصحف هو زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو أعلم الناس بالعرضة الأخيرة. فأنا أرى أن عثمان اقتصر فقط على نسخ مصحف أبو بكر، لكن الفرق بين أبي بكر وعثمان أن عثمان ألزم الناس بهذا المصحف، ألزم الناس بهذا المصحف، في حين أن أبا بكر لم يلزمهم به، وترك الصحابة يقرؤون على الأحرف المختلفة التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحرق هذه الصحف، وإنما جاء عثمان فحرقها وألزمهم بهذا المصحف فقط، وبهذه القراءات الواردة في العرضة الأخيرة فقط. ألزمهم بهذه القراءات الواردة في العرضة الأخيرة فقط. يبقى هذا الفرق بين الجمع. الجمع واحد، الجمع واحد، مجرد نسخ، لكن الفرق في الإلزام الناس، الفرق في إلزام الناس. ثم في طريقة الكتابة أيضا. طبعا الرسم العثماني لم يتغير، كما كتب عند أبي بكر كتب عند عثمان، لكن أنا أقصد طريقة الكتابة، طريقة الكتابة بين القبائل. البعض يكتب بالتاء المفتوحة، والبعض يكتب بالتاء المربوطة. بعضهم قد يكتب كلمة بالتاء المفتوحة، وقريش تكتبها مثلا بالتاء المربوطة. بعضهم في كلمة فيما مثلا قد يقطعها، وبعضهم قد يوصلها، وهكذا وهكذا. فهو ألزم إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فاكتبوه بلسان قريش. ليه؟ لأنهم الأكثر فصاحة والأعلم باللغة، هم أهل اللغة، قريش هي أهل اللغة. طيب يبقى اقتصر عثمان على، وألزم الناس على الالتزام بالقراءات الواردة فقط في العرضة الأخيرة، فعمل على الحد من الرخصة، عمل على الحد من الرخصة لأنه لم يعد هناك ما يوجبها. وسنعلم فيما بعد أن هذه القراءات أيضا العلماء فيما بعد، علماء المسلمين، اقتصروا على بعض منها دون ما سواها، ولم يصل إلينا إلا أقل القليل. وعلى فكرة المقصود بالأحرف السبعة غير القراءات السبعة الموجودة حاليا، عشان ما حدش يقول ده الأحرف السبعة القراءات السبعة. لا، الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة. ثم إن هناك قراءات عشرة، وهناك قراءات أربعة عشر، هناك قراءات كثيرة نزلت تيسيرا على العباد، لكن كلما يعني بعد الزمن بيننا وبين بدء الإسلام، واختلف الناس وزادت رقعة الدولة الإسلامية، كان العلماء أبصر بما هو خير للأمة. يعني يسخر الله لهذا الدين من يقوم على خدمته، من يقوم على خدمته. طيب طيب ما مصير مصحف أبي بكر؟ مصير مصحف أبي بكر أنه بقي مع السيدة حفصة. طبعا السيدة حفصة عاشت زمنا طويلا، حتى خلافة معاوية، فطلب معاوية حتى خلفت معاوية، فكان أميرا على المدينة مروان بن الحكم، فطلب من السيدة حفصة هذا المصحف فلم تقبل أن تعطيه إياه. فلما ماتت أرسل إلى عبد الله بن عمر أخيها أن أرسل إلي هذا المصحف، فأخذه فحرقه، ولا أعرف لماذا، يعني لا أعرف لماذا حرقه. البعض يقول أنه فعل هذا لأن مصحف أبي بكر كان يشتمل على كافة القراءات وعلى كافة الأحرف، وهذا ما لا أستطيع يعني هذا ما لا أقول به يعني هذا ما لا أقول به يعني كيف جمع القراءات كافة، يعني ما لا أعلم. لأن البعض يرى أن مصحف أبي بكر جمع كافة القراءات المنسوخة وغير المنسوخة، الموجودة في العرض الأخيرة والغير موجودة في العرض الأخيرة وما قبلها، ثم أتى عثمان فاقتصر على ما ورد في العرض الأخيرة. لا، أنا لا أرى بهذا الرأي، أرى أن عثمان مجرد أنه نسخ فقط مصحف أبي بكر، نسخ فقط مصحف أبي بكر وأرسله في الأمصار، إلا أنه ألزم الناس به على غرار سيدنا أبو بكر، فإنه لم يلزم أحدا بهذا المصحف، فإنه لم يلزم أحدا بهذا المصحف. طيب، هناك يعني أرجو أن يكون الأمر إيه قد وضح، مقارنة سريعة بين الجمعين الأول والثاني والثالث. الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به كتابة المصحف، لم يكن هناك جمع وإنما كان مفرقا. الجمع الثاني في عهد أبي بكر، سبب الجمع خشية ذهاب القرآن بذهاب القراء، وسبب الجمع في عهد عثمان خشية اختلاف الناس في القراءات وحدوث الفتنة بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية. صاحب الفكرة في جمع أبي بكر هو عمر بن الخطاب، صاحب الفكرة في جمع عثمان هو عثمان وحذيفة ابن اليمان، المنفذ في كلا الجمعين هو زيد بن ثابت، إلى أنه كان بمفرده في جمع أبي بكر، وفي جمع عثمان كان معه رهط من قريش وهم سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير. مؤهلات الجمع أنه شاب عاقل أمين ويكتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد الكتاب. كيفية الجمع في عهد أبي بكر أنه لابد أن تكون كل آية محفوظة متلقاة مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مكتوبة فأن تكون معه شاهدين أنها كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في عهد عثمان أرسل عثمان رضي الله عنه إلى السيدة حفصة أن ائتي إلينا بالصحف التي عندك، وأشار عليهم أنهم إذا اختلفوا في شيء من الكتابة فليكتبوه بلغة أهل قريش، بطريقة كتابة قريش. إذا اختلفوا، يعني يقول أنا كتبتها عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، ويقول آخر لا أنا كتبتها، فيقول زيد لا أنا كتبتها بهذا الشكل، تمام، فأكتبوها بطريقة كتابة قريش. طيب، ميزات الجمع في كلا الحالتين أنهما وهي نفس الميزات، أنه اقتصر على ما لم تنسخ تلاوته، أنه اعتمد على الاستيثاق، أنه اشتمل على الأحرف التي وردت في العرضة الأخيرة فقط، مع خلاف في هذه النقطة أن البعض يقول لا، مصحف أبي بكر اشتمل على كافة القراءات، وأن مصحف عثمان اقتصر على بعض القراءات، والله أعلم بما هو صحيح، لكن أرى أن كلاهما اقتصر على ما ورد في العرضة الأخيرة. وأيا كان الهدف، المهم أن مصحف عثمان اقتصر على بعض الأحرف دون غيرها للحد من هذه الرخصة، لأنه لم يعد هناك ما يجيبها، بل ستكون سبب في الخلاف. هناك شبهة أخيرة قد يعني أتطرق إليها، لأن البعض قد إيه ممكن حد يقرأها في كتاب أو خلافه، أو يقال وهو ادعاء باطل أن عبد الله بن مسعود كره تولية زيد بن ثابت جمع المصحف، كره تولية زيد بن ثابت جمع المصحف. طبعا هذا الدعاء باطل، لماذا؟ لأن زيد جمع المصحف في العهد أبي بكر ولم يعترض عبد الله بن مسعود، ما هو كان الأولى أن يعترض على عهد أبي بكر، اشمعنى يعني اعترض في عهد عثمان؟ فهذا كلام باطل. ثانيا الروايات التي ورد فيها هذا الكلام روايات واهدة، وهي يعني السند فيها سند ضعيف، قد يكون موضوع، قد يكون موضوع. طيب ثانيا أو ثالثا أن عبد الله بن مسعود لم يكن موجود في المدينة أصلا، عبد الله بن مسعود كان فين؟ كان في الكوفة. إنما ورد وأيضا بإسناد ضعيف أن عبد الله بن مسعود رفض حرق إيه؟ صحفه. يعني عبد الله بن مسعود كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني عزيز عليه إنه يعني يعز عليه إنه يحرق. يعني عارفين لما تبقوا يعني سبحان الله، أنا أيام ما كنت في الجامعة حتى الآن في محاضرات كاتباها بإيدي ومتخرجة بقالي 9 سنين ومش راضية أرميها، مش عايزة، خط إيدي يعني عزيز عليا. فما بالكم بقى صحف فيها قرآن كريم، يا قرآن كريم. فهو في البداية يعني في البداية رفض في الكوفة، رفض أن يحرق، ثم أذعن لأمر الخليفة. يعني في البداية أبدأ بس إيه بعض يعني إيه بعض الحسرة، لا أنا مش هحرقها أنا مش، لكن بعدها أذعن لأمر الخليفة ولم يؤخر أمر عثمان، خاصة مع موافقة الصحابة لأمره، خاصة مع موافقة الصحابة لأمره. أما ما ورد أنه اعترض على عبد الله بن على جمع زيد بن ثابت فهذا إيه؟ لا أصل له، وإنما يثيره المستشرقون والمبطلون الذين، وقد يكون الشيعة أيضا أنهم لا يحبون الصحابة رضوان الله عليهم. بالنسبة للأحرف السبعة والقراءات والرسم العثماني لا تستعجل، لا تستعجل. طبعا الذي ساعد عثمان بن عفان على القراءة على يعني الجمع بين هذه القراءات هو أنه لم يكن يوجد هناك نقط أو تشكيل، فسهل سهل الرسم لكافة القراءات. مش عايزة أستعجل، الأحرف السبعة والرسم العثماني لهما محاضرتين مستقلتين، لا تستعجل لا تستعجل. نسأل الله. طبعا أنا يعني أنا عايزة أقول لكم حاجة، أنا تاني مرة أسجل المحاضرة، أنا فضلت 45 دقيقة بسجل المحاضرة أول مرة، بعد كده عدتها تاني لأن الأمر جد، يعني جد فيه خلاف، جد فيه خلاف. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والآراء فيه كثيرة، الآراء فيه كثيرة، فأن أطلع أنا وأنا فقيرة أقول لكم أنا شايفة إن كذا هو الصح، هذا أمر ليس بالإيه، ليس بالهين. يعني كنت أتهيب الحديث عنه، لكن يعني إيه، إن شاء الله كله في خير وعلى خير، والحمد لله أنا لم أخالف يعني إيه رأي العلماء، يعني أنا فقط اتخذت رأيا من ضمن الآراء، وأسأل الله أن يكون موفقني لما فيه خير، وأقلد يعني علمائي وشيوخي جزاهم الله عنا خيرا كثيرا بإذن الله. الرسم العثماني يعني الآن أنت يعني الحمد لله بفضل الله أنهينا جمع القرآن الكريم. طبعا هذه يعني لعثمان فضل كبير على أمة الإسلام، يعني رضي الله عنه وأرضاه في ميزان حسناته بإذن الله تعالى. وهذه كل المصاحف، كل المصاحف الموجودة حاليا هي معولة وعيال على مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وتقبل منا يا رب العالمين. وإن شاء الله هناك محاضرات للأحرف السبعة نتحدث فيها باستفاضة والرسم العثماني، وألقاكن على خير بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.